قيل مساجا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر Ah! ذلك تقع أخرج منها وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أن ربك أوحى لها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Thank you.

ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله